السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ دلوقتي يعني انا تقريبا قريت المناقصه كلها، حوالي 39 صفحه كلهم تقريبا، طبعا فيها رسومات كتير في الاخر يعني. فهقول دلوقتي الملاحظات اللي هي ايه، حاجات اللي ما كانتش مفهومه بالنسبه لي، او الحاجات اللي ممكن تبقى محتاجه تحضيرات خاصه او كده، زي موضوع التمبريتشر مونيتورنج سيستم والحاجات اللي زي كده. اول حاجه في صفحه رقم 9 اللي هي الجنرال سبيسيفيكيشن، نقطة رقم 3: each blood bank operates independently locally on premises server. يعني هو بيتكلم ان كل بنك دم هيبقى فيه سيرفر خاص، تمام، وهيبقى طبعا فيه ايه سيرفر مركزي يعني. فمش عارف هل ده بقى هيبقى معناه ان احنا هنحتاج UBS لكل سيرفر، طالما في سيرفر في يعني انا اللي كنت فاهمه ان احنا هنحتاج UBS للسيرفر السنترال بس المركزي، بس من الكلام كده احنا ممكن نحتاج UBS لكل سيرفر، لان انت السيرفر ده ما ينفعش يقع بأي حال يعني. فدي اول نقطة. تاني نقطة اللي هي رقم 4 في نفس الصفحة، صفحة 9، بيتكلم ان هيبقى في سيرفر مركزي وهيتوصل بباقي السيرفرات عن طريق ال Virtual Private Network. طبعا المعلومة دي احنا عارفينها، بس قلت برضو ايه اذكرها تاني. يعني موضوع ال Virtual Private Network ده هيحتاج ان احنا ندرسه. هو باشمهندس احمد سيد قال لنا كده بالفعل ان احنا نبدأ نقرا فيه ونشوف هيتعمل ازاي يعني. بعد كده نقطة رقم 6 في نفس الصفحة، بيتكلم امكانية دخول المصنع على السيستم، يعني ان لو السيستم محتاج نعمل فيه تعديل والشركة بره عايزة تعمل اي تعديل، تمام، فلازم نبقى احنا في اتاحة لحاجة زي كده يعني. فده يتطلب زي ما احنا عاملين في بنك الدم كده، ان يبقى فيه ايه يعني زي راوتر او في خدمة انترنت في كل مكان، وغالبا ده هيبقى موجود بالفعل عشان ال Virtual Private Network يعني. نقطة رقم 8 في نفس الصفحة، بيتكلم عن ارسال SMS وايميلات للمتبرعين، تمام، لما يبقى الستوك قليل عايزين نبعت رسائل وايميلات للمتبرعين عشان ايه نحثهم على التبرع يعني. فده مش عارف بقى احنا هنعمله ازاي يعني. فدي كده نقطة برضو نحطها في الاعتبار. نقطة برضو رقم 13 و14 في نفس الصفحة، صفحة 9، يعني بيتكلم ان هو عايز يعمل رقم يونيك للبيشنت، والرقم ده هيبقى له علاقة بالناشونال اي دي بتاعه، تمام، سواء للبيشنت او للمتبرعين. ونفس الكلام عاده في صفحة رقم 13. النقطة هنا حاسس ان هي مختلفة شوية عن بنك الدم، يعني انت بتديله رقم يعني يونيك نمبر، بس عادي يعني، مش شرط يبقى مرتبط برقم البطاقة بتاعته، لا هو هنا بيقول لك لازم يبقى مرتبط برقم البطاقة، وحتى أكد عليها برضو في صفحة رقم 13. دي أول حاجة خالص في الصفحة، بيقول لك system must generate a unique donor ID for each new donor registered. There should be a one-to-one relation between the donor ID and the civil ID أو passport number. يعني لازم يبقى في إيه علاقة ما بين ده وده. فدي نقطة برضو حسيت ان هي مختلفة شوية عن بنك الدم يعني. في صفحة رقم 10 بقى، النقطة رقم 16، اتكلم عن حاجتين. حاجة اتكلم عن اليونت تراكينج. انا عارف ان اليونت تراكينج احنا كنا بنعمله في بنك الدم بالار اف اي دي، فمش عارف هو هنا يقصد ايه. هل يقصد التراكينج العادي اللي هو عن طريق السيستم بتاع السيف ترانس؟ يعني ظني كده برضو يعني. اتكلم بقى على نقطة تانية مهمة، هي الدونر كارد برينتينج، تمام، واتكلم عنها في النقطة رقم 16 هنا في صفحة 10، واتكلم عنها تاني في صفحة رقم 14، تمام. نقطة رقم 3 ايه خمس خمس نقط 3 ايه 5، تمام. اتكلم عن printing of donor cards، ويفضل smart card type. يعني هو هنا بيتكلم ان هو عايز يطبع للمتبرعين كارت، وبيتكلم ان هو عايز ايه يفضل ان هو يبقى smart card type. طيب الكارت ده هيتطبع ازاي؟ يعني واضح ان ده مش حاجة، يعني اللي فاهمه ان ده حاجة غير الليبل، يعني هو بيتكلم زي كارت او اي دي او حاجة بس. فدي برضو نقطة محتاجين نحطها معانا، نشوف هتتعمل ازاي، هتتنفذ ازاي يعني. بعد كده صفحة رقم 12، سي 1 بي، كان بيتكلم عن donor registration shall be done at registration desk on site، تمام، دي ما فيهاش مشكلة. or using any mobile device in offline session. يعني بيتكلم في الاوفلاين سيشن، زي مثلا لو في زي ما بيعملوا عربيات اسعاف بتخرج بره تجمع دم او كده بره الموقع، فهو عايز ايه يبقى في موبايل ديفايس يحصل من خلاله الدونر ريجستريشن. تمام. فمش عارف ده هيتم ازاي بره اوفلاين يعني. بعد كده صفحة رقم 12، صفحة رقم 13 آسف، صفحة رقم 13 نقطة رقم E في أول الصفحة خالص، بيتكلم بيقول the system must have the ability to embed donor recent photo during registration if requested by the system user. بيتكلم عن إمكانية إن إحنا ندخل الصورة بتاعة المتبرع تمام أثناء الريجستريشن يعني. فالصورة دي هل هو مثلا هيديني صورة وأنا هعمل لها سكان، فكده يبقى هحتاج سكانر للصور يعني، ولا هيبقى في كاميرا مثلا هتصوره في كل سايت. برضو دي نقطة محتاجين نحطها معانا في الاعتبار يعني. صفحة رقم 14 النقطة رقم 4 بيتكلم عن البلاد درايفز. موضوع البلاد درايف ده يعني هو نقطة رقم بي بيقول موبايل ابليكيشن فور ريجسترينج دونر فيزيت داتا دونر فيزيت ريجستريشن ميديكال اكزامينيشن وهكذا. يعني هو برضو هنا بيتكلم على نفس النقطة اللي ذكرناها قبل كده، موضوع الموبايل ابليكيشن في بره بقى في البلاد درايفز. صفحة رقم 17 هنا بيتكلم اتش، صفحة رقم 17 اتش اول نقطة خالص في الصفحة، بيقول the ability to print label from the system with، يعني عايزين نطبع label من السيستم فيه الداتا اللي جاية. اول حاجة ال patient full name to force generation الاسم الرباعي، بعد كده ال HIS patient ID or sample number دي ثاني حاجة، تالت حاجة sample date and sample time that will be delivered with the request generated in point at the blood bank. يعني هو هنا بيتكلم على ليبل تمام هيبقى خاص بالبيشنت ده هنا، ولا هو الليبل الصغير اللي هو الدونر ليبل اللي هو 2.5 في 5، ولا هو الليبل الكبير اللي بيبقى على القربة اللي بيبقى فيه الداتا بتاعت القربة كلها واللي بيدخل بيه في التلاجة اللي هو 10 في 10. فالليبل ده هل هنحتاج نجيب بقى ليبل وسط يبقى خاص بالبيشنت، ولا ممكن نطبع الداتا دي على الليبل اللي هو 10 في 10 العادي؟ يعني دي نقطة هو طالب ان هي تبقى موجودة يعني في من ضمن النقاط بتاعة المناص. بعد كده صفحة رقم 18 14 ايه بيتكلم عن سحب عينات المرضى خارج المكان زي القسم يعني. فده هيحتاج برضو ان يبقى في نفس الفكرة، ان يبقى في حاجة اوفلاين تشتغل بيها بره. بيقول لك carrying out investigation for in-house or outdoor patient samples received as per the test availability in the department. يعني بيتكلم ان احنا نسحب العينات مثلا في البيت او بره بنفس الإتاحة اللي بتحصل في القسم. فهل ده برضو هيبقى نفس موضوع الموبايل ديفايس أو الموبايل أبليكيشن، ولا هيبقى في حاجة تانية؟ بعد كده صفحة رقم 19 النقطة رقم 17 موضوع البيلينج بقى الفواتير والحاجات دي كلها. النقطة رقم بي 17 بي بيقول لك كاش اند كريدت برايس. يعني هو بيتكلم هنا ان السيستم يقبل الكاش او الكريدت. الكاش معروف هيقبله ازاي يعني. الكريدت احنا عارفين طبعا في ماكينات خاصه بالكريدت بيحط فيها الكريدت وبتسمع في السيستم، فهل دي حاجه هي موجوده عندهم بالفعل وهو بس عاوز السيستم بتاعنا يقبلها، ولا هو عاوز ان احنا كمان نوفر المكنه اللي بتقبل الكريدت عشان تسمع في السيستم؟ بعد كده صفحه رقم 21 بيتكلم بقى عن additional optional requirement، اللي فاهمه ان دي حاجات optional يعني انت ايه لو حطيتها ماشي ما حطيتهاش ما فيش مشكلة. اتكلم على ثلاث حاجات، temperature monitoring ده اللي احنا اتكلمنا عليه وتقريبا اتكلموا فيه يعني، هو تحديدا قدام تحت شوية زي ما هنذكره دلوقتي، عشان كده ممكن باشمهندس حسين يعني قال ان لا لازم ندور عليه يعني، مش قصة optional، لا هم اتكلموا عليه تاني تحت ان هو حاجة اساسية يعني. تاني حاجة من الحاجات الاوبشنال supply store module تمام، بيتكلموا هنا عن حاجه ستوك بقى يعني building stock and inventory of warehouse consumables. مش عارف ده ايه قصده، حاجه هاردوير يعني مش فاهمها. وتالت حاجه بيتكلموا عن البيت سايد سيفتي، بيت سايد سيفتي بعض الحاجات اللي هي بيت سايد يعني. لو التلات نقط دول اوبشنال واحنا خلاص مش هنعملهم، فيبقى خلاص ايه مش محتاجين نفهم التفاصيل بتاعتهم قوي يعني. بعد كده صفحه رقم 22 اتكلم بقى على متابعة النقاط الفنية الهامة. يعني تقدر تقول انه في صفحة 22 بعد ما خلص الكلام بقى على السيستم والسوفت وير، من اول صفحة 22 بدأ يعني يحدد بعض النقاط الهامة اللي هيركز عليها. فذكر كذا حاجة، ذكر موضوع الباك اب، ان احنا هنحتاج نعمل باك اب للداتا بتاعتنا، فهل بقى هنعمل باك اب على نفس السيرفر ولا هنحتاج يعني هارد اكسترنال يتعمل عليه باك اب زي بنك الدم، فدي نقطة نحطها معانا. بعد كده اتكلم على موضوع البلاد درايفز، ان هو هيحتاج 2 يوزر لكل بلاد درايفرز. اللي فاهمه ان دي حاجة خاصة ايه للعربيات اللي لما بتخرج وتجمع دم من بره، فبيتكلم ان هو هيحتاج 2 يوزر لكل درايف، فبرضه ده هيتم ازاي، برضه عن طريق الموبايل ابليكيشن ولا هيتم ازاي. واتكلم برضه عن البيشنت موديول الخاص بصرف كيس الدم للمريض. فانا مش فاهم ايه البيشنت موديول الخاص بصرف كيس الدم للمريض ده، عبارة عن ايه يعني، حاجة هاردوير ولا حاجة سوفت؟ مش واضحة قوي بالنسبة لي. دي النقطة رقم يو في صفحة 22، اخر نقطة بالظبط في صفحة 22. وبعد كده بقى اتكلم عن موضوع الفاير وول، بس هو بيتكلم هنا ان هو للسيرفر الرئيسي يعني، تمام. واتكلم على يعني هو كاتب توفير برنامج فاير وول كامل مع البرنامج المطلوب للسيرفر الرئيسي المتواجد داخل المجلس الاعلى للجامعات. واخيرا نتكلم على موضوع التمبريتشر مونيتورينج موديول. بس دي كده كل الملاحظات، يعني بقيه الكلام كله غالبا ايه يعني هيبقى حاجات خاصه بسيف ترانس ان هم يعملوها في السيستم، بس دي الملاحظات اللي لفتت انتباهي يعني. بس مفيش حاجة تاني إن شاء الله.